حب نفسك حب نفسك وعمره تنسى نفسك حب كل الكون بحاله عيش وسيب حزنك في حاله اوعى تسأل ايه جراله وابتسم لو فرح لمسك حب نفسك حب نفسك وعمره تنسى نفسك حب كل الكون بحاله عيش وسيب حزنك في حاله اوعى تسأل ايه جراله وابتسم لو فرح لمسك عيش في أحلامك بروحك عيش وصالح نار جروحك بس اوعى تنسى روحك وتلاقيك هتلاقيك عايش لنفسك حب كل الكون بحاله عيش وسيب حزنك في حاله اوعى تسأل مرة تنسى نفسك حب كل الكون بحاله عيش وسيب حزنك في حاله اوعى تسأل ايه ضراره وابتسم لو فرح لمسك بالسلام.